الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وسنواصل في هذا المجلس الكلام عن الآيات التي بدأنا الحديث عنها في الدرس الماضي، والتي هي من سورة طه، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا توقفنا عند هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعرفنا فيما سبق بأن المؤمن بإيمانه بالله ولاتباعه لهدى الله تبارك وتعالى يعيش حياة سعيدة مطمئنة منشرحة الصدر مرتاح البال، بخلاف الكافر والمعرض عن هدى الله تبارك وتعالى والخارجي والبعيد عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، يعيش في ضيق وفي قلق وفي حيرة وفي شك، وقد ينتهي به الأمر كما سبق إلى الانتحار والعياذ بالله. وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني هذا المعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى سيحشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمى. قال بعض المفسرين: أعمى أي لا حجة له، أعمى أي لا حجة له عند الله تبارك وتعالى. وذهب بعض المفسرين، وهو ظاهر الآية والله تعالى أعلم، إلى أن العمى هنا هو عمى حقيقي، فهو عمى البصر والبصيرة معا، فهو ليس عمى البصيرة فقط بل هو عمى البصر والبصير. فيحشره يوم القيامة أعمى، يعني لا يبصر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن فلا مانع من حمل الآية على ظاهرها، فنقول يعني هذا المعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، يعني بعد معيشته الضنك التي عاشها في الدنيا، يحشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمى. ولهذا يقول هذا المعرض يوم القيامة: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. يعني لماذا حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا ببصر، عندي بصر؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا هو السبب، لأنه أتتك في الدنيا آيات الله تبارك وتعالى فعميت عنها، يعني لم تنظر في آيات الله، لم تنظر في آيات الله ولم تتدبر فيها ولم تتبعها، فعميت عنها في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هنا معناه ترك، يعني تركتها وأعرضت عنها. قال: وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك وتلقى في جهنم عياذا بالله، تترك وتلقى في جهنم عياذا بالله. وهذه الآيات يعني نأخذ منها قاعدة مهمة يعني دأب العلماء على ذكرها وبيانها، وهي أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. فاعلم يا عبد الله بأن الله تبارك وتعالى يجازيك بحسب عملك، بحسب عملك يجازيك الله تبارك وتعالى. فتأملوا في حال هذا المعرض، هذا المعرض عن ذكر الله، لما عمي في الدنيا عن آيات الله، عن هدى الله، عن صراط الله، عمي عنه في الدنيا، حشره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمى. إذن فالجزاء من جنس العمل. إذن فالله تبارك وتعالى يجازيك بحسب عملك. فإذا عميت عن الله وعن آيات الله حشرك الله تبارك وتعالى أعمى والعياذ بالله. وإذا نسيت الله تبارك وتعالى، أي تركت الله وتركت دينه وشرعه وهداه ولم تتبعه، فإنه ينساك يوم القيامة. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن جزاء أيضا من جنس العمل. عميت عن الله فأعماك، نسيت آيات الله فسينساك. الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاليوم ننساهم، يعني يوم القيامة، هذا يوم القيامة، فاليوم يوم القيامة، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وهذه الآية في سورة الأعراف. ننساهم أي نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، تركوا العمل للآخرة، تركوا العمل للآخرة، نسوا لقاء يومهم، فسينساهم الله جل وعلا يوم القيامة ويتركهم في جهنم يتعذبون والعياذ بالله. وقال الله تعالى كما في سورة التوبة نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى في آخر سورة الحشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن سبحان الله، الله تعالى يجازي الذين ينسون الله بأن ينساهم يوم القيامة، ولكن يجازيهم جزاء آخر في الدنيا، وهو أيضا من باب الجزاء من جنس العمل. قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي ينسى الله تبارك وتعالى ولا يتبع هدى الله تبارك وتعالى ينسيه الله جل وعلا نفسه، بمعنى أنه ينسيه مصالحه، يعني يصبح هذا الإنسان والعياذ بالله حتى في مصالحه الشخصية والدنيوية تجده تائها حائرا، لا يهتدي إلى ما فيه صلاحه في دنياه. فنسي الله تبارك وتعالى، فأنساه الله تبارك وتعالى حتى مصالح نفسه، يعني حتى الشيء الذي يعني فيه فائدته، فيه فائدة جسمه وصحه، لا يهتدي إليه، لا يوفق إليه والعياذ بالله. ولهذا تجد المعرض عن الله جل وعلا تجده يعني يفعل أمورا تضر حتى بنفسه وصحته، كتعاطي المخدرات وغير ذلك. وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أيضا قال الله تبارك وتعالى في المنافقين، وهذه الآية تكلمنا عنها بتفصيل، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، فالجزاء من جنس العمل. وقال الله تبارك وتعالى عن المنافقين أيضا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فالجزاء من جنس العمل. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالجزاء من جنس العمل. تأمل إلى هذه الآيات كلها لتصل إلى هذه الحقيقة، أن الله تبارك وتعالى سيجازيك يوم القيامة، بل حتى في الدنيا يجازيك من جنس عملك. فإن قدمت شرا فإياك أن تنتظر أن يجازيك الله جل وعلا الخير على شرك، فالشر جزاؤه الشر والعياذ بالله، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، قال: إذ أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص يعني أقبلوا ودخلوا المسجد ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، قال: أما أحدهما فذهب، يعني أحد أولئك الثلاثة ذهب، يعني لم يرد الجلوس في حلقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأما اثنان فبقيا، يعني لم ينصرفا كما انصرف صاحبهما، قال: أما أحد الاثنين رأى فرجة فدخل فيها حتى جلس في تلك الفرجة، يعني وسط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأما الثاني فاستحيا فجلس وراء القوم، يعني استحيا أن يدخل بين الناس فجلس خلف الناس. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني هل أحدثكم عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة؟ قال: أما أحدهما وهو الأول فأوى إلى الله فآواه الله، يعني الذي دخل ورأى فرجة ودخل وجلس بين الناس، قال: أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله تبارك وتعالى، قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، الأول أوى فآواه الله تبارك وتعالى، آواه الله تبارك وتعالى بمعنى أنه أعطاه أجر وثواب من جلس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أعطاه كل الأجر وكل الفضل لأنه أوى إلى الله فآواه الله تبارك وتعالى. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، قال الشراح: فلم يحرمه من الأجر والثواب، أعطاه أجرا وثوابا، قال: وأما الثالث فأعرض، يعني أعرض عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن العلم الذي كان يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. تأمل، الجزاء من جنس العمل. إذن فالجزاء من جنس العمل، سواء كان في جانب الشر أو في جانب الخير أيضا، حتى في الخير نقول الجزاء من جنس العمل. قال: أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، الجزاء من جنس العمل. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، الجزاء من جنس العمل. وورد أيضا في القرآن في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فالجزاء من جنس العمل. فمن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فالله تبارك وتعالى يذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة. تأمل، هذه فضيلة من فضائل الذكر، من فضائل ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي يذكر الله فيسبحه ويحمده ويهلله ويكبره جزاؤه أن الله تبارك وتعالى يذكره، يذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة، يقول لهم يعني انظروا إلى فلان ويسميه باسمه فإنه يذكرني، فيذكره الله تعالى باسمه، فأعظم به من شرف ومن فضل. فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. قال الله تبارك وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن أحب الله واتبع نبيه عليه الصلاة والسلام أحبه الله تعالى، الجزاء من جنس العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، فإذا نصرنا الله أي نصرنا دين الله تبارك وتعالى فاتبعناه ودعونا إليه وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، إن تنصروا الله ما هو الجزاء؟ إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم الله تبارك وتعالى. في وقت الشدائد تجدون الله جل وعلا، تجدون الله تبارك وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم على الأعداء في وقت الحروب والمعارك، ينصركم على الأعداء، إن تنصروا الله ينصركم. لهذا جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الجزاء من جنس العمل. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني المصائب التي تصيب الناس من مرض، من موت، من فقد ولد، من حوادث، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله أي بقدر الله، بقدر الله جل وعلا. قال تعالى ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله، ما معنى ومن يؤمن بالله هنا؟ أي يؤمن بأن يعني هذه المصائب من قدر الله، الله تعالى هو من قدرها، فصبر على قدر الله جل وعلا ورضي به. ما هو جزاؤه؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، إذا آمن بالله فملأ الله تبارك وتعالى قلبه إيمانا وحكمة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال الله تبارك وتعالى أيضا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم، فمن تاب تاب الله عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. إذن فالجزاء من جنس العمل. ولهذا ذكر العلماء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم طبعا هو ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم، ما جاء في الكتاب والسنة. فمن لزم، من لزم ما جاء في الكتاب والسنة واستقام على صراط الله المستقيم فإن الله تبارك وتعالى يثبته على الصراط يوم القيامة. تعرفون يوم القيامة، هذا ذكرناه في عدة مجالس، يعني يوم القيامة يضرب صراط على جهنم، يعني جسر صراط على جهنم، ولكن هذا الصراط يعني جاء في الآثار بأنه أدق من الشعر، شفت الشعر، رأيت الشعر، هو أدق منه، أدق منه وأحد من السيف، رأيت السيف وحدته فهو أحد من السيف. إذن عبور مثل هذا الصراط شك أنه صعب جدا، صعب جدا، ولذلك الذين يعبرون الصراط يوم القيامة منهم من يوفق، منهم من يوفق فيعبر هذا الصراط، ومنهم من لا يوفق فلا يتمكن من عبوره، بل يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. طيب من هم الموفقون للثبات على هذا الصراط وعدم السقوط في نار جهنم؟ من هم الموفقون يا جماعة؟ أنا أسألكم من هم؟ الجواب: هم الذين ثبتوا على صراط الله في الدنيا. فبقدر ثباتك على الصراط في الدنيا يثبتك الله على الصراط يوم القيامة. ولذلك الناس أيضا في ثباتهم على الصراط في الدنيا متفاوتون، يعني هناك من هم في الدنيا سبقون إلى الخير، سبقون إلى الخير، يفعلون الفرائض، يتركون المنهيات، بل ويسارعون في الخيرات والمستحبات. تجد في الصلاة التطوع الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وغير ذلك، في الصوم يتطوع، صوم الاثنين والخميس، صوم أيام البيض، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم من شعبان، يصوم في 10 ذي الحجة، يصوم 6 أيام من شوال، وهكذا. في الصدقة يتطوع، يتصدق بماله، يعين في بناء المساجد، في بناء المدارس القرآنية، في قفة رمضان، في علاج المرضى، في شراء الأدوية للمحتاجين، وهكذا يتبرع، سباق للخير. فهذا السباق في الدنيا يوم القيامة يمر على الصراط كالبرق، لأنه جاء في الحديث: منهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر على الصراط كالخيل المسرعة، ومنهم من يمر على الصراط يعني مسرع على قدميه يجري، ومنهم من يمر على الصراط ماشيا يمشي فقط، ومنهم من يمشي على الصراط يعني أحيانا يسقط وأحيانا ينهض طيحة ونوضة كما نقول. كل هذا بحسب حاله وهو على الصراط المستقيم في الدنيا. يعني ذاك السباق الذي مر كالبرق أو كالريح هو السباق في الخير في الدنيا، وذاك الذي يمشي تارة ويسقط أخرى على الصراط ثم يعود فيقوم هو ذاك المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فكما يقولوا يوم القيامة على الصراط يكون كما يقال طيحة ونوض، يعني يطيح بمعنى يسقط، وأحيانا نوض يعني ينهض، لأنه كان في الدنيا يعني أحيانا على الطاعة أحيانا يتكاسل عن الطاعة وهكذا. فالناس يوم القيامة على الصراط يكونون بحسب ما كانوا عليه في الدنيا في اتباعهم لصراط الله المستقيم، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا المعنى يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على الصراط المستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا أريد أن أقف وفي الآخرة. إذن فأخبر الله تعالى بأن الذين استقاموا على صراط الله المستقيم في الدنيا سيكون الله تعالى وليه، أو سيكون الله تعالى وليه يوم القيامة. وما معنى وليه؟ يعني معه، يوفقه، يؤيده، ينصره. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا يكون الله معه على الصراط يوم القيامة. هذا هو الشاهد. إذن فالجزاء من جنس العمل. أختم هذا المجلس بحديث يعني ورد عن أنس وغيره من الصحابة، وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بمجموع طرقه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله، يعني إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله، يعني أنت واش تسوى عند الله، واش تكون عند الله، إذا أردت أن تعرف ذلك، من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فلينظر ما لله عنده، يعني انظر مكانة الله تبارك وتعالى في قلبك لتعرف مكانتك عنده. انظر أنت مكانة الله في قلبك وفي عملك، فإن كنت من السباقين إلى طاعة الله فاعلم بأن منزلتك عند الله تبارك وتعالى عالية ورفيعة. وأما إن كان أو إن كنت ممن أعرض عن الله والعياذ بالله، يعني الله تعالى في الدنيا لا مكانة له في قلبك وفي عملك، لأنك معرض عن الله، عاص لله تبارك وتعالى، فماذا تنتظر أن تكون مكانتك عند الله إلا في أسفل سافلين والعياذ بالله. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.